به أجمعين. طيب الخمر أسألكم هل هو نجس أم طاهر؟ الراجح أنه طاهر. أحسنت. وإن كان شديد الحرمة حرمته شديدة وشربه من الكبائر، وإذا تحول خلا من نفسه فهو حلال، وإن خلل بفعل الإنسان بوضع مواد عليه فهو محرم. طيب وأخذنا الحديث الثاني أيضا من حديث أنس، قلنا بالنسبة لماذا الحمر أو الحمار هل هو نجس أم طاهر؟ عندك ها طاهر، أنه طاهر، نقصد طاهر يعني العين ذاته، الحمار طاهر. وقوله فإنها رجس، على ماذا يحمل عندما نهى عن الحمر عبد الرحمن؟ اللحم. قد قالوا عن لحوم الحمر فإنها رجس، ذا اللحم ما يؤكل حتى لو ذبحته كما تذبح الشاة، ما تأكله صح لأنه رجس. أما هو بذاته يركب ويقاد، فلا يكاد الإنسان يسلم من عرقه ومن لعابه. طيب وبقية السباع قلنا الأقرب والله أعلم أنها نجسة أم طاهرة؟ الأقرب وإلا فخلاف شديد. بقية السباع وسباع الطير ويعني سباع الحيوانات والطير ها عندك خلق طاهر، هذا الأقرب والله أعلم. طيب نحن نريد نتكلم الآن على مسألة أو تكلمنا عليها صح، الأبوال، بول ما لا يؤكل لحمه وروس ما لا يؤكل لحمه، ومن هنا سنكمل. فماذا قلنا في بول وروس ما لا يؤكل لحمه؟ نجس، نعم، شبه إجماع على نجاسته. ولماذا؟ للعمومات، فقد جاءت أدلة تنهى أو تأمر بالتطهر من الأبوال، وهذه الأدلة بألفاظ عامة، أدلة تنهى يعني أو تأمر بتطهير البول أو بإزالة البول أو الروث، وهي ألفاظ عامة فتشمل جميع الحيوانات. أما ما يؤكل لحمه فلنا معه كلام إن شاء الله اليوم في الحديث الآتي. وقلنا مما يدل على نجاسة الأبوال عامة حديث، ونريد هنا أبوال الحيوانات، حديث ابن مسعود عندما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بحجرتين، راجع لكم المسألة حتى أكمل، بحجرتين وروثة، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم الحجرتين وهو في الغائط، ورد الروثة وقال إنها ركس، والركس أو الركس، الركس بالجيم أو بالجيم رجس كله النجس، إلا بدليل يدل على أن المراد التحريم للنجاسة. طيب والروثة هنا لفظة عامة، وجعد بن خزيمة قال إنها روثة حمار، لكن هذه اللفظة زيادة، روثة حمار حمار لا تصح. طيب ومن الأدلة المرأة التي من بين الأشهر كانت تأتي إلى المسجد، وفي طريقها إلى المسجد الممر للمسجد طريق منتنة وفي رواية قذرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه بهذا يعني أو أنت وهي ستمر على طريق أنضف، فالنتن في طرق الناس والقذر في طرق الناس والنجاسة هنا النجاسة لأنها ستأتي المسجد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال سيطهر ما بعد كما يفهم من الحديث، النتن أو القذر والنجاسة في الطرقات غالبا تكون من غير الإنسان. طيب والحديث الثالث الذي مر معنا، إذا جاء أحدكم المسجد فوجد في نعله خبثا وفي رواية قذرا فليدلكه في الأرض، الأمر بتركه في الأرض يدل على أن هذا القذر كان نجاسة، فلفظة قذر عامة وخبث عامة تشمل النجس وغير النجس مما يستقذر منهم، لكن المراد من النجاسة لأنه أمر بدلك النعال، وسيأتي الكلام إن شاء الله على هذا الحديث. لكن الذي نريده أن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بدلك هذه النجاسة القذر الذي يصيب النعل، وهذا القذر لم يحدد هنا هل هو من الإنسان أم من إنسان أو حيوان؟ هل هو عام؟ واللفظة هكذا مطلقة فتشمل أبوال وأرواث جميع الحيوانات في الأصل. طيب، اللهم يشكل علينا وهذا لم نذكره بالأمس، أو كيف نفعل بحديث ابن عمر الذي فيه أو قال فيه كانت الكلاب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبول وتقبل وتدبر في المساجد في المسجد ولم يرشون شيئا على ذلك. وهذا رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم عن شيخه، ورواه أبو داود والبيهقي وإسناده صحيح. ظاهره أن الكلاب كانت تبول في المسجد ولا يرشون عليها شيئا، وقد ذهب داود الظاهري إلى طهارة جميع الأبوال والأرواث حتى ما لا يؤكل لحمه إلا الإنسان. فهل هذا الحديث يصح لهم دليلا؟ الجواب لا، لأن هذا الحديث محتمل. قال ابن عمر كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرشون على ذلك شيئا على ذلك. هذا الحديث يمكن الجواب عليه بعدة أجوبة، فله محامل، فله عدة محامل. منها أن هذا ربما كان قبل الأمر بتطهير المساجد، لأن في البداية كانت الأمور على الإباحة ثم ابتدت الأحكام تأتي، لهذا قال كانت في ذاك الوقت، ثم جاء الأمر بوجوب تطهير المساجد كما في حديث الأعرابي الذي بال أمر بصب ذنوبا من ماء على بوله. فنقول هذا كان من سابق في العهد الأول ثم نسخ، فلا يعتبر بأمر منسوخ. الرد الثاني أن يقال أن هذا الحديث فيه البول والإقبال والإدبار، لكن البول خارج المسجد والإقبال والإدبار داخل المسجد. قال كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، إذن تبول أي خارج ثم تقبل وتدبر، تقبل وتدبر أين؟ في المسجد. فأراد أن يبين ابن عمر أنها عندما تبول قد يصيب بعض بدنها كالأقدام من بولها، ومع هذا تدخل إلى المسجد ترجع، وهذا الأمر محتمل، ربما أصيبت من البول في بدنها أو في أقدامها فأدخلته إلى المسجد، وربما لم يحصل ذلك. فلما كان الأمر على الاحتمال لم يرشون عليه شيئا، لأنه يحتمل أن هذه الكلاب تلطخت أو تلوثت من بولها، ويحتمل أنه لم يحصل ذلك فأقبلت إلى المسجد وأدبرت ولم تنقل معها النجاسة، ويحتمل أنها نقلت، فعند الاحتمال الأصل الطهارة، فلا يلزم أن ترش شيئا على أماكن سيرها أو أماكن نومها من المسجد. والأمر الثالث أن يقال وإن كانت تبول في المسجد فلعل الشمس مع مساجدهم من قبل كما تعلمون ليست كهذه المساجد التي تمنع دخول الشمس إلى داخل المسجد، وإنما هي من جريد النخل، فكانت الشمس تأتي فتجفف هذه النجاسة، فإذا يبست الأرض على الصحيح من أقوال العلم فإنها تكون طاهرة. لهذا بوب بعض أصحاب الحديث كأبي داود والبيهقي على هذا الحديث باب طهارة الأرض إذا يبست، وهذا الصحيح من أقوال العلم، لأننا قلنا من سابق لو تذكرون أن النجاسة تزال بأي مزيل كان، فكما تزال بالماء إذا طهر المحل، وهذا الأخلف فيه، تزال أيضا بغيره بشرط أن يطهر المحل. ومن أخف هذه المزيلات ويعتبر بها أيضا الجفاف وأثر الشمس والريح، وأثر الشمس والريح. لكن ينتبه لهذا الشيء، لأن الجفاف مطهر بطيء، فبعض النجاسات ربما تحتاج 3 أيام، وبعضها مثل العذرة إذا بقيت تنتظر أثر الشمس والريح فيها حتى يحصل يبصر الأرض وتزول النجاسة ربما تحتاج لك 1 سنة. إذن فهو مطهر على الصحيح، لكنه من أضعف المطهرات، فالأحوط لا نستخدمه. لكن نحن الآن نريد الرد على حديث ابن عمر الذي يظهر منه أن الكلاب تبول في المسجد ولا يزال هذا البول، فقد يفهم منه طهارة أبوال السباع، فهو الكلب فمن باب أولى غيره. لكن هذا الحديث له ردود كما سمعتم، فلا نسلم به. فالصحيح ما عليه جمهور أهل العلم، بل نقل بعضهم الإجماع على نجاسة أبوال وأرواث ما لا يؤكل لحمه كالسباع. وحديث ابن عمر هذا المذكور له عدة محامل أجابوا عليه تقريبا بسبع أجوبة، ذكرت يعني أقواها، ومن هذا الذي سمعتم لا بهذه الأجوبة لا نسلم بعد ذلك بطهارة بول الكلب، لأنه يمكن الجواب على هذا الحديث بنحو ما سمعتم. ثم للفائدة، بول الكلب لا يلزم من تطهيره، باب الفائدة، بول الكلب لا يلزم من تطهيره أن يغسل سبعا أولاهن بالتراب كما في اللعاب، لأن الأصل في النجاسة أن تزال برفع هذه النجاسة، برفع هذه النجاسة، ولا يشترط عدد ومادة زائدة على الماء إلا بالدليل، والدليل جاء في لعاب الكلب. ثم علنا أن البول في صفاته وخصائصه كاللعاب، إذن فهنا قياس مع الفارق. فكان الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يشترط في تغسيل البول أو تغسيل المكان أو تطهير المكان من بول الكلب أن يغسل سبعا إحداهن بالتراب، أي مع التتريب كما في اللعاب، لأنه لا دليل عليه، بل بول الكلب نجس فيزال كغيره من النجاسات بما يكفيه من الغسلات، بما منفرد أو بما مع أي مادة كانت، بحسب الحاجة، بحسب الحاجة. طيب، هذا إشكال كان يعرض على ما اخترناه من ما قاله جمهور العلم، أن أبوال ما لا يؤكل لحمه نجس، والكلب كيف تفعلون فيه؟ له ردود عديدة، وهذا منها أو هذه منها، وهي الأقوى في الرد، أن هذا قبل التطهير، أن هذا للمراجعة، أن هذا كان ماذا يعني، إن كانت تبول خارج فتقبل وتدبر، قد تحمل معها البول وقد لا تحمل، محتمل الأصل الطهارة. الشيء الثالث أن يقال حتى لو بالت في المسجد فلعله يطهر بأثر الشمس، وهذا يصح أن يكون مطهر، أن يكون مطهرا. لهذا بوب عليه بعض أهل العلم كأبي داود والبيهقي، ذكروا هذا الحديث وقالوا باب طهارة الأرض إذا يبست، وصب على بول الأعراب، معنى ممكن تطهرها الشمس، لأنهم يريدون الآن الصلاة، يريدون الآن استخدام المسجد، هو جاء وقت الصلاة، وأيضا باب الأحسن والأحوط، لأن الجفاف وإن كان مطهرا لكنه كما سمعت مطهر ضعيف، لا تعتمد عليه إلا لو حصل بال طفل فنسيت أن تغسل فجيت بعد أيام فلم تجد له أثر، خلاص ممكن لو صليت لا تتشكك الآن، لأن الجفاف أثر الشمس، لأن الجفاف وأثر الشمس والريح هي من المطهرات، وإن كانت بطيئة فالأحوط أن لا نعتمد عليها، لكن إن حصل بها الإزالة للنجاسة قبل على الصحيح من أقوال أهل العلم. ما بعده؟ قال: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتف، أخرجه أحمد والترمذي وصححه. حديث عمرو بن خارجة أخرجه أحمد والترمذي، وأيضا قد رواه ابن ماجه. وهذا الحديث تخريجه رواه أحمد والترمذي، وأيضا هو عند ابن ماجه، في سنده ضعف، ففيه رجل مشهور يسمى بشهر بن حوشب، فيه ضعف، لكن قد جاء من حديث ابن عمر بنحوه أيضا، أن ابن عمر كان تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لعابها يسيل، وكان لعابها يسيل عليهم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب في الحج. وهذا رواه البيهقي ورجاله ثقات. أيضا ابن عمر حدث بأنه كان تحت ناقة النبي صلى الله عليه وسلم ولعابها يسيل عليه، فماذا؟ وهذا رواه البيهقي ورجاله ثقات كما سمعت، فيشهد للحديث الأول. طيب، فقه الحديث معنا مسألتان، الأولى وهي المرادة من ذكر الحديث هنا، لعاب ما يؤكل لحمه جملة، في الحديث هذا أن راحلة النبي صلى الله عليه وسلم وهي بعيره كان لعابها يسيل على كتف هذا الصحابي، فلو كان نجسا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحرز من هذا اللعاب، ولأمره لو أصابه هذا اللعاب أن يغسله لو كان نجسا. فلما لم يأمره ولم يأمر ابن عمر كما في الحديث المضاف إليه الذي سمعتموه دل ذلك على طهارته. وسائر ما يؤكل لحمه لا فرق بينها وبين البعير، البقر، الشياه إلى آخره. لهذا لا خلاف بين أهل العلم أن لعاب ما يؤكل لحمه طاهر، أي أن ذواتها طاهرة، ذوات ما يؤكل لحمه طاهر، لعاب طاهر، عرقه طاهر، الدموع الذي تخرج من عينه أو ما يخرج من أنفه كله طاهر بلا خلاف بين أهل العلم. فنحن نأكل لحمه، فكيف بهذه الأشياء التي هي أقل في نفس الإنسان عند التقزز؟ طيب، هذا لا خلاف فيه. فإذا شربت هذه الحيوانات من إناء فلك أن تستخدم ما فيه من الماء للطهارة مثلا. إذن الشاهد من الحديث أن لعاب ما يؤكل لحمه هو نصف البعير ويقاس غير عليه مما هو مشترك معهم بكون الجميع لا يؤكل لحمه طاهرة كما سمعتم. طيب، نضطرد أي نتوسع أو نضيف فنأتي بمسألة ثانية نقول أهم من الأولى، بول وروث ما يؤكل لحمه، لعاب عرق انتهينا. طيب، بول وروث ما يؤكل لحمه، بول البقر أو الإبل أو الشياه إلى آخره، مما يؤكل لحمه حلال اللحم، هل هو طاهر أم نجس؟ انتبه، هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء. فجمهور أهل العلم يقولون بطهارة بول وروث ما يؤكل لحمه. مر معنا بالأمس وراجعناه اليوم أن هنالك أحاديث يفهم من عمومها نجاسة، يفهم من عمومها نجاسة جميع الأبوال، نجاسة جميع الأبوال والأروال. مر معنا بالأمس وراجعناه اليوم أن هنالك أدلة يفهم منها نجاسة جميع الأبوال والأرواث، إلا أن أبوال وأرواث ما يؤكل لحمه مستثناة فهي طاهرة لوجود أدلة تخرج هذه الحيوانات عن بقية الحيوانات. طيب، وهذا عليه كما سمعت أكثر أهل العلم، ماذا عليه؟ إلى ماذا ذهبوا؟ إلى طهارة بول وروث ما يؤكل لحمه. من الأدلة التي تدل على طهارتها الأول وهو صريح لكن للأسف ضعيف ما رواه الدارقطني من حديث جابر والبراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا بأس، رواه الدارقطني حديث جابر والبراء، لا بأس ببول ما يؤكل لحمه، وهذا صريح لكن إسناده ضعيف جدا. الدليل الثاني ما في صحيح مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالصلاة في مرابض الغنم، أي في البيوت، في بيوت الغنم، في أماكن مبيت الغنم، فأمرهم أن يصلوا بها أو أن يصلوا فيها، مع أنها لا تخلو من أبوالها، هذه المرابض لا تخلو من أبوال وأرواث الغنم، من أبوال وأبعر الغنم، ف نص الشرع على الصلاة فيها، وهذا الدليل على طهارة أبوالها وبعرها. الثالث من الأدلة التي تدل على الاستثناء هنا ما جاء في الصحيحين في العرانيين وهم قوم وفدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وفيما استقم المرض، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، العرانيين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها. الشرب من أبوال الإبل نقول ضرورة للعلاج، لكن الشاهد هنا أنهم إذا شربوا من أبوال الإبل للتداوي مع الضرورة لابد أن يصيب أفواههم وأيديهم وأنيتهم من هذا البول، أن تصاب هذه الأشياء من البول، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل انتبهوا، لا يصل إلى بدنكم أو إلى يعني إلى أفواهكم أو لا يصل إلى بدنكم أو شيء من أجسامكم من هذا البول، ولم يأمرهم بتغسيل أو بغسل ما وصل إليه من بول الإبل كالآنية كالفم كالبدن. إذن لا بد أن يصيب أفواه وأيدي وآنية من شرب من هذه الأبوال فلم يأمرهم بتطهيرها، فما ذلك إلا الدلالة على طهارة بول الإبل. ومنها ما في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف في البيت في الكعبة وهو راكب على بعيره، ومعلوم أن هذه الدواب ليس لها من العقل ما يمنع به تلويث المسجد، فكيف يطوف على البعير في بيت الله الحرام؟ ربما بالت، وما ذلك إلا دليل على أن بولها ليس بنجس، فليس عندها من العقل ما يجعلها تمسك نفسها وتتحرز. من الأدلة أيضا ما رواه مسلم عن ابن مسعود، ما رواه مسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للجن: وكل بعيرة علف لدوابكم، وكل بعيرة علف لدوابكم. والبعرة تكون من الغنم، فلو كانت نجسة لما صح أن تعطى لدواب الجن، لأن دوابهم ستكون في هذه الحالة جلالة، فلا يحل أكلها كما سيأتي في أحكام الجلالة. لكن هو أعطاها أو قرر لدوابهم طعاما طاهرا، وهو بعر يعني ماذا الغنم. وأيضا ما تعرفون أيضا الحمام منتشر في المسجد الحرام على الكعبة فوق تحت في المسجد، فلو كان فلته أو ما يخرج منه نجسا لأمر الناس بطرد هذه الحمام من المساجد أو من المسجد الحرام. إذن هذا القول هو الراجح. ومن الأدلة أيضا إذا أحببت أنه إذا حل لحمه فما تولد من لحمه فهو طيب، فطيب لحمه يدل على طيب ما خرج منهم كاللعاب والعرق والبول والروث، وهذا أيضا دليل يعتبر، بخلاف بقية الحيوانات أو ما لا يأكل لحمه، خبث مطعمه فخبث لحمه، فخبث بالتالي ما يخرج منه كالبول والروث، ما عدا قلنا اللعاب والعرق على ما فيه من خلاف. إذن هذا القول هو الصحيح ما عليه أكثر العلم، أن أبوال وروث ما يأكل لحمه طاهر. طيب، كل طاهر إذن ما فيها عدا الدم، هذا كلام مر معنا من سابق، يفرق بين اليسير وبين الكثير، بين المسفوح وغير المسفوح. طيب، الحديث الذي بعد قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. متفق عليه. له رواية ثانية ذكرها قال: والمسلم: لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه. قال وفي لفظ له أي المسلم: لقد كنت أحكه يابسا بظفري من ثوبه. تخريج هذا الحديث بهذه الروايات: الحديث الأول قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه. هذا الحديث متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم، وهو كما قال اللهم للفائدة قوله في الحديث أو قول عائشة في الحديث: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني، هكذا يعني من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا انفرد به مسلم. وإلا فاللفظ المتفق عليه أن عائشة قالت: كنت أغسل المني من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، أي هي التي تفعل، وهذا ظاهر أن النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يفعله ولا إشكال. لكن من حيث التخريج هذا اللفظ، نعم هذا الحديث في الصحيحين، لكن بلفظ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغسل أي هو الفاعل، هذا انفرد به مسلم. وأما اللفظ المتفق عليه كنت أغسل للنبي صلى الله عليه وسلم المني ثم يخرج إلى الصلاة إلى آخر الحديث. طيب اللفظ الثاني لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا، هذا انفرد به مسلم. وأيضا اللفظ الثالث لقد كنت أحكه يابسا بظفر، هذا أيضا انفرد به مسلم، أي ليس بهذا اللفظ في الصحيحين في البخاري، إنما في مسلم فقط وكله صحيح. فقه الحديث هنا مسائل. المسألة الأولى وهي المرادة من ذكر هذا الحديث هنا، مني الإنسان، المني، حكم المني، انتبه. المشهور عند الحنابلة، المشهور عند الشافعية والحنابلة وعليهم أصحاب الحديث، أن المني يعتبر طاهرا. والمني هو عبارة عن ماء أبيض غليظ، المني ماء أبيض غليظ يخرج عند اشتداد الشهوة ويخرج بتدفق، ويحصل بعده فتور وسكون للشهوة. أبيض غليظ يخرج عند اشتداد الشهوة ويخرج بتدفق ويحصل بعده يعقبهم فتور وسكون للشهوة. هذا المني كما سمعتم في مذهب الشافعية والحنابلة وعند أصحاب أهل الحديث يعتبر طاهرا. يفهم من هذه الأدلة، فقالت عائشة أنها كانت تفركه وتحكه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان نجسا للزم غسله، للزم أن يغسل، فلما اكتفت بمجرد الفرك لهم دل ذلك على طهارته. فلو كان نجسا فالنجاسة تزال بالغسل بالتغسيل، ولا يكفي مجرد فرك أي حك لهم، حك بالأصبع أو دلك باليد، لا يكفي ذلك، فلا بد من مادة تضاف إليه حتى يزال، مادة منه سيخرج يعني ويصلي فيه مباشرة، خلاف لو بقى مدة طويلة قلنا على الجفاف على ما فيه من الخلاف، لكنه سيخرج يصلي فيه. إذن مجرد الفرك لهم، مجرد حكه أو دلكه بالأصبع أو باليد، لا يحصل من ورائه إذهاب لهذا المني. ولماذا اكتفت بذلك ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأن المني طاهر. ومما يدل على طهارته أنه أصل الإنسان، فكيف يكون أصل هذا الإنسان المكرم المفضل على سائر الخلق يكون أصله نجسا؟ إنما أصله طاهر. طيب هذا القول هو الصحيح، وكون عائشة كانت تغسلهم أو النبي صلى الله عليه وسلم يغسلهم إذا كان رطبا لا يفهم منهم النجاسة، فغسل الشيء لا يلزم منه النجاسة وإنما ينظر للقرائن. فهنا عندنا قرينة تدل على أن تغسيل المني الذي كانت تفعله عائشة في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ويفعله هو صلى الله عليه وسلم في ثوبه ليس دليلا على النجاسة، لأنها كانت أيضا تفركهم عندما ييبس، والفرك لا يكفي في إزالة هذا المني. إذن فتكون هنا، فيكون الغسل هنا لا سيما إذا كان رطبا، يكون التغسيل هنا لا سيما إذا كان رطبا من باب الاستحباب والأفضل، لأنه بالأخير يعتبر قدر، يعني النفس تقذ منه، النفوس تتقذذ منه وتستقطره، فالأفضل والأحسن من باب الأدب وكمال النظافة أن يغسل، فالغسل هنا من باب الاستحباب وليس لأجل أنه نجس، فقد كانت تحكه وتفركه كما سمعتم. وخروجه من مخرج البول لا يلزم منه الاشتراك في الحكم، فالاشتراك في المخرج لا يدل على الاشتراك في الحكم. البول نجس والمني نجس وكلاهما يخرج من القصبة المعروفة، يمر من القصبة المعروفة، لكن لا يلزم من هذا الاشتراك الاشتراك في الحكم. فالبول نجس لكن المني ليس بنجس لوجود أدلة تدل على عدم نجاسته. إذن انتهينا، الخلاصة المني ليس بنجس وغسله أفضل جمعا بين الأدلة. طيب مسألة ثانية، هذا المن ما مع أخوه ولا أولاد عم ولا أحد يقرب لهم، لا معهم. المذ نريد نضيفه هنا لأنه ما سيأتي به، ما سيأتي له بحديث يدل على طهارة وعلى نجاسة. أما من ناحية ما يلزم إذا خرج المني، وكذلك ما يلزم إذا خرج المذ، الوضوء الغسل، هذا سيأتي بجابه، ما في داعي نزاحم أنفسنا بالمسائل وهي ستأتي. لكن خلونا مع الطهارة والنجاسة، المني انتهينا، ويوجد سائل آخر يقدر أن يذكر، أن يذكر. نعم، المذ. المذ تعريفه هو سائل أبيض لزج، سائل أبيض خفيف لزج يخرج عند الشهوة وبدون تدفق، ولا يعقبه فتور للشهوة. إذن وقع المني بسبب الشهوة لكن ما زالت خفيفة، لكن المني إذا اشتدت الشهوة مع بعض الفوارق كما سمعت، سائل أبيض لزج، لزج أي مطاط خفيف، ليس بثخين، ليس بغليظ، يخرج عند الشهوة ولا يخرج بتدفق، إنما قطرات، قطرة قطرتين ثلاث، ولا يصحبه فتور، لازالت الشهوة متحركة، وهذا يخرج عند أدنى شهوة في بعض الأحيان، عند المداعبة، التفكر، النظر بشهوة تجده يخرج خلاف المني، يحتاج إلى أن تشتد الشهوة جدا. طيب ما حكم هذا المذي؟ هذا المذي جمهور أهل العلم، بل نقل بعضهم الاتفاق، بل نقل بعضهم الإجماع على نجاسته، جمهور أهل العلم ونقل بعضهم الإجماع على نجاسته. ففي الصحيحين عن علي بن أبي طالب أنه كان مزاء يخرج منه هذا المذي، هذا المذي الذي وصفناه لكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ. سيأتي هذا الحديث أيضا في باب الوضوء. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اغسل ذكرك وتوضأ، فأمره بغسل الذكر لما فيه من من يكمله، فأمر بغسل الذكر لما فيه، لا لما فيه من المذي. الآن ما زلت يعني تسحب الدليل لصالحك، ما قد صرت تقرر وتأتي بخلاصة. فأمره بغسل الذكر لما فيه من المذي، فكان دليل على نجاسته. وما عندنا صارف، الأصل إذا أمرت بتغسل شيء دل على نجاسته إلا لصارف، وما في هنا صارف لهم. إذن أمره بغسل الذكر لما فيه من المذي، فهذا دليل على نجاسة المذي. وكونه يخرج من المكان الذي يخرج منه المني، من أين يخرج المني؟ من الصلب والترائب، والمذي من نفس هذا المخزن، المذي أيضا من هناك، والمني طاهر، لكن لا يلزم منه طهارة المذي، فالاشتراك في المخرج أو في المكان، في المكان الذي يكون المادة لا يلزم منه طهارة الجميع، وإنما يظهر الأدلة. ففرقت الأدلة بين المني والمذي، فأمرت بغسل المذي ولم تأمر بغسل، فأمرت بغسل المذي ولم تأمر بغسل المني، بل اكتفي فيه بماذا؟ بالفرق والحك كما مر معنا. وهذا القول هو الصحيح، أن المذي، أن المذي يعد نجسا. طيب وكيف يزال ما أصاب الثوب منه؟ كيفية إزالة المذي، مسألة ثالثة، كيفية إزالة المذي. الذي اختاره شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، وهو رواية للإمام أحمد، يكفي فيه النضح، أي تأخذ ماء وتصبه صبا عليهم، ولا يلزم أن يغسل هذا الموضع بسبب المذي كما تغسل سائر النجاسات، وإن كان نجسا لكن خفف في طريقة تطهيره عند هؤلاء. دليلهم يكفي في إزالة نجاسة المذي النضح، ولا يلزم التغسيل كسائر النجاسات. دليلهم حديث سهل ابن حنيف أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه المذي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب يصيبه المذي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها على ثوبك حيث ترى أنه أصابه. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يكفيك بأن تأخذ كفا من ماء فتنضح بها على ثوبك حيث ترى أنه أصابه. رواه الترمذي وغيره وإسنادهم حسن إن شاء الله، وحسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فاكتفى بمجرد النضح للتخفيف، وهو وإن كان نجسا لكن انتبه، وهو إن كان نجسا لكن خفف في طريقة إزالته لما يحصل من مشقة بسبب تواجده بكثرة في الإنسان، لأنه كما سمعت يخرج عند شهوة قليلة، تفكر نظر بشهوة أو مداعبة يخرج، فكان في الأمر في تغسيله مشقة، فخروجه في الإنسان بشكل لا بأس فيه شبه دائم، فيكفي أن تنضح تأخذ ماء بكفك وتلقيه على محل النجاسة، ولا تحتاج إلى فرك ودلك، ولا تحتاج إلى ماء كثير يغمر هذا البقعة، إلى ماء كثير يغمر هذا البقعة حتى يصبح الماء يسيل ويتقطر، لا، ما يتحتاج إلى كل هذا، يكفي نضف فقط صب أدنى ماء عليهم من الكف. لكن جمهور أهل العلم على خلاف هذا، انتبه، جمهور أهل العلم على أنه يجب أن يغسل هذا الموضع الذي وصلت إليه الذي وصل إليه هذا المدي، لأنه نجس، والنجاسة لا تزال إلا بالغسل، فلا بد من تغسيله حتى يذهب ويزال كما تغسل سائر النجاسات، هذا المدي السائر المطاط الذي ذكرناه لكم. ففي حديث علي السابق قال اغسل ذكرك، من ماذا يغسله؟ من المدي. فلو كان يكفي النضح لقال انضح ذكرك، وهو إن جاءت رواية، لكن الرواية الأشهر والتي في الصحيحين نصا، الرواية الأشهر وفي لفظ الصحيحين اغسل ذكرك، فكان يعني فأمر بغسل الذكر من المذي، فدل ذلك على أنه لا يزال بالغسل، فكذلك يغسل الثوب منهم، فكذلك يغسل الثوب منهم كما يغسل الذكر منهم. ولأنهم لزج كما مر في ذكر صفته، فمثل هذا يصعب أن يزال بمجرد نضح، بل يحتاج له إلى تغسيل، بل تغسيل قوي، لأنه لزج، إذا كان لزجان يمسك في الثوب بقوة، أنت تسحبه وهو يسحبك إلى عند الثوب، فيحتاج إلى ماذا؟ إلى قوة في إزالته، فكيف يكتفى بمجرد صب ما عليهم بأدنى ما يمكن أو بأدنى ما ممكن يصب كمن الكف؟ وردوا على هذا الحديث بردود، منها أن هذا الحديث فيه ضعف، فهو من رواية محمد، من طريق محمد بن إسحاق، وهو قد صرح بالتحديث وإن كان مدلسا، قد صرح بالتحديث لكن فيه كلام بعض أهل العلم ضعفه هذا الرجل، قالوا فإذا كانت هذه حاله فمثل هذا لا يحتمل أن ينقل لنا هذا الحكم، ينقل لنا كلام يخالف الأصل، الأصل بالنجاسة أن تزال بماذا؟ بالتغسيل بالغسل، فهذا نقل لنا حكما يخالف الأصل، فمثلهم لا يحتمل منهم هذا النقل. والرد الثاني أن المراد بالنضح هنا أي الغسل، المراد بالنضح الغسل، فالنضح أيضا الغسل قد يسمى نضحا، فإذا قالك انضح فقد يحتمل منه الصب العادي هذا الصب الخفيف، وقد يحتمل منه الصب الكثير الذي يغمر الثوب حتى يسيل الماء ويتقطر بعدها من الثوب، وهذا هو التغسيل، فالاحتمال وارد، فحتى نعرف المراد من النضح، هل أراد به الغسل أو أراد به الرش، ننظر أدلة أخرى، ومعنى أدلة قال اغسل ذكرك، إذا لما قال انضح فالمراد بالنضح هنا التغسيل، فالنضح يصلح في الرش ويصلح في الغسل، لأنه صب ماذا الثوب، اللهم أن النضح بمعنى الرش يعني صب قليل على هذه النجاسة، لكن التغسيل صب كثير حتى يغمر المكان ويتقطر بعدها، وعند بعضهم فرك ودلك، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله عندما نتكلم يعني كيفية التغسيل بالضبط، ستأتي عندما نتكلم على الحديث الذي بعد أو الذي بعد الذي بعد في تغسيل الثوب بعد دم الحيض. طيب قول الجمهور هو الأحوط، إذا ما الأحوط؟ إذا أصيب الثوب بالمذي وتريد الصلاة به أن تغسله غسلا، فقول الجمهور هو الأحوط. طيب هذا المذي خلاص بما فيه من كلام انتهينا. الخلاصة المني طاهر، نحن في باب بيان النجاسة وكيف تزال. المني طاهر ويكفي في إزالة الفرق، والغسل أفضل، والمذي نجس، والأحوط في إزالته أن يغسل ولو اكتفى بالنص. الحديث الذي بعد، قال عن أبي السمح رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. أبو السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم، تخريج هذا الحديث أبو السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم، حديث هذا إسناده حسن، يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. والمراد بالجارية هنا الطفلة الصغيرة في زمن الرضاع، والغلام المراد به هنا الطفل الصغير في زمن الرضاع، لأدلة أخرى سنأتي عليها الآن عند ذكر المسائل. فقه الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى كيفية إزالة بول الصبي والصبية، كيفية إزالة بول الصبي والصبية. جمهور أهل العلم يفرقون في كيفية إزالة بول الصبي والصبية، بين بول الصبي وبين بول الصبية الغلام والجارية. فقال الجمهور يرش أو ينضح من بول الصبي الغلام في زمن الرضاعة، ويغسل من بول الصبية الجارية في زمن الرضاعة. وهذا التفريق بسبب الدليل، فقد فرقت الأحاديث بينهما. فحديث أبي السمح ماذا قال؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. والتغسيل كما سمعتم بالماء المتكاثر حتى يغمر الملبس أو يغمر المكان. أما الرش هو عبارة عن تقطير، والمراد بالرش هنا أيضا النضح. فقد جاء عند الإمام أحمد وغيره عن علي بن أبي طالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. ومن حديث أم لبابة عند بعض أهل السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجارية. إذن قال يرش وقال ينضح، إذن فالمراد واحد. المهم أنه لا يلزم التغسيل هنا، لا يلزم الغسل هنا أو الغسل هنا. لماذا؟ لهذا البول من الصبي، إنما نضح ورش أي صب أدنى ما عليه، ولا يلزم أن يغمر المكان في الماء حتى يسير ويتقاطر. وأما الصبية فيغسل، يغسل بولها كما تغسل سائر النجاسات، وهذا القول هو الصحيح، والتفريق جاء من الشرع كما سمعتم. فينضح ويرش ولا يلزم التغسيل بالنسبة لبول الصبي، ويلزم التغسيل بالنسبة لماذا؟ لبول من هي الجارية هنا أو الصبية. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إلى متى يبقى النضح ويستمر نضح النضح من بول الصبي؟ ينبقى كذا ننضح إلى متى؟ إذا النضح بول الصبي إلى متى يستمر؟ الجواب إلى أن يأكل الطعام، إذا أصبح يأكل الطعام. ففي الصحيحين انتبه من حديث أم قيس بنت محصن قالت أتت بغلام لها إلى النبي قالت أتت بغلام لها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل الطعام، وفي رواية لم يبلغ أن يأكل الطعام، لا زال في الرضاع. قال فجلس أو فأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم على حجره فبال، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسلهم، فنضحه ولم يغسلهم، رش عليه فقط ولم يغسلهم كما تغسل سائر النجاسات. والحديث كما سمعت أين؟ في الصحيحين، في الصحيحين، نعم. طيب، فلا خلاف بين أهل العلم أن الصبي إذا أصبح يأكل الطعام، إذا صار يأكل الطعام أي يتغذى بالطعام، يستقل بوجبات، أنه لا ينضح من بوله بل يغسل كما تغسل سائر النجاسات. لكن إذا ولا يضر إن كان يشرب أحيانا، إذا أصبح يأكل الطعام لكن يشرب اللبن أحيانا، إلا أنه يأكل على سبيل التغذي والاشتهاء، ويأكل الطعام في بعض الأحيان استقلالا، في الغالب استقلالا، ولو شرب أحيانا فلا يكتفى بنضح بوله بل لابد من تغسيل. أما إذا كان لا يأكل الطعام إلا ذا لا يرتضع، يشرب اللبن ويعتمد في الغالب على اللبن، فهذا ينضح من بوله. ولو كان يلقن بعض الطعام، مريض فأعطيته دواء وهو صغير تحنكه بتمر، فقد كانت الأطفال تحنك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر، ومع هذا لا زال يرش من بوله. إذن فوجود قليل جدا من الطعام لمناسبة معينة، مع أن الاعتماد والأصل والتغذي باللبن يجعل بوله لا زال من حيث التطهير على التخفيف، يكفي فيه النضح. أما إذا صار يأكل الطعام ويعتمد عليه ويستقل به، وإن شرب نادرا أو أحيانا اللبن، فهو قد خرج عن هذا الترخيص والتخفيف وصار كبقية النجاسات يغسل غسلا أو يغسل من بوله. المسألة الثالثة والأخيرة، على كل هذا، بول الصبي الذي ينضح نجس أم طاهر؟ بول الصبي الذي ينضح ولا يغسل طاهر أم نجس؟ انتبه داود، مش داود عندنا طارق، داود الظاهري نذكره بعض الأحيان لما نحتاج. بعض الحنابلة وهو مذهب داود الظاهري قالوا طاهر، لو كان نجسا لأمر الشرع بتغسيله، فلما اكتفى بالنضح والرش عليه دل ذلك، لما اكتفى الشرع بذكر النضح أو الرش عليه دل ذلك على طهارته. وجمهور أهل العلم، بل نقل بعضهم الاتفاق على نجاسة بول الصبي، وإنما خفف في كيفية إزالة هذا البول وفي كيفية تطهيره. ولو كان طاهرا لما احتاج إلى نضح، مرة نضح مرة رش مرة أتبعه الماء مرة صب عليه ماء، روايات متعددة في أحاديث متعددة كلها في بول الصبي، في كيفية تطهير بول الصبي. فلما أمر بالرش أو النضح أو الصب كما في روايات متعددة دل ذلك على يحتاج إلى تطهير، وإنما خفف. لماذا؟ وإنما خفف فقط، خفف في طريقة إزالة هذه النجاسة. فالنجاسة أنواع، نجاسة مغلظة ونجاسة خفيفة، وبالأخير الكل سواء نجس، لكن في طريقة الإزالة تختلف. فبول الصبي دون بول الصبية. والسبب في التفريق أحسن ما يمكن أن يقال أن الشرع فرق بينهم، ونحن لا نأخذ الأحكام إلا من الشرع، فما ساوى بينه الشرع ساوينا، وما فرق بين الشرع فرقنا. وذكر العلماء علل وحكم منها، وهو أقواها إذا صح التعليل، أن بول المرأة البنت، أن بول الصبية بالنظر إلى صفته تجدهم أنتن، ريحته أنتن من ريحة بول الصبي. فلما كان بول الصبي أخف كان الأمر في تطهيره أسهل، ولما كان بول الصبية أشد أي أخبث لم يكتفى في تطهيره بالتخفيف، بل احتاج إلى التقصير كمثل الكبار كبول الكبير. ومن الفوارق قالوا أن الصبي يتداول بين الناس بكثرة، الناس لا سيما الآباء يعني يحنون للصبي أكثر من الصبية، هذا ينقل وهذا يحدث وهذا يعمل، فلو أمرنا بإزالة من نجاسة كان فيه نوع تثقيل نوع مشقة، فللتخفيف نقول صبوا خلاص رشوا أو انضحوا ويكفي، بخلاف الصبية وإن كانت أيضا تحمل ويشفق عليها لكنها أقل من الولد، فخفف في الذي تعب البلوى به سهل في أمره وبقي في من هو دونه على الحكم العام. وبول أما سائر الأبوال يعني بول الصبي والصبية إذا صارا يأكلان الطعام فهذا واحد كله نجس بلا خلاف ولا بد من تغسيله، وكذلك عذرة أو غائط الصبي والصبية سواء يغسل أيضا كلاهما يغسل ولو كان في سن الرضاع، وإنما استثنى الشرع البول وللصبي خاصة زد له قيد وفي سن الرضاع وفي وقت الرضاع وهو يرتضع وإن أكل نادرا، فيبقى أو نبقى على الأصل ولا نستثني إلى ما استثنه الشرع. أما بقية الأبوال من الإنسان فهي نجسة، وكذلك العذرة من الإنسان صغير أو كبير نجسة كذلك، لا إشكال في هذا ولا دليل على الاستثناء كما سمعتم. قال ضابط ذهاب النجاسة في الثوب والمكان بعدما عرفنا أنواع النجاسات. طيب كيف تطهر النجاسة؟ قلنا بالغسل. كيف يكون التغسيل؟ هذا لو انتبهتم ذكرته أو مررتم عليه بسرعة وقلت أنه سيأتي ماذا في الحديث الآتي عندما نتكلم على كيفية تطهير الدم، سنتعرض لمسألة مهمة، كيف تغسل النجاسة، كيفية تغسيل النجاسة، مع أنه بديهي وعرفا الحمد لله لما نريد نزيل النجاسة نعرف كيف نفعل، لكن أخذ علمي وفقهي أحسن وأثبت وتكون عبادة بعدها، ما هي فقط عادة وعرف، بل تستخدم الطريقة التي تفهم من الأدلة وشرح العلماء. هل هنالك فرق بين دم يكل لحمه وما لا يكل؟ لا، لا فرق، فالدم نجس لما يكل لحمه وما لا يكل لحمه، هذه صفته، لهذا ميتة ما يكل لحمه وما لا يكل لحمه سواء، إذا ماتت الشاة كما لو مات الحمار كله نجس بسبب انحباس الدم فيه، في الميت هذا ما لم يذبح حتى يراق الدم ويسير، أما الدم اليسير فمن الجميع يكون طاهرا كما مر معنا. طيب إلى هنا والله سبحانه وتعالى.